وركنوا إلي وبعدين رفضوهم. ليش؟ لقلة المال، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأسرة المرأة التي ركنت ثم غدرت، وأسرة هذا الغاصب المعتدي. وإذا كان كل خطبة على خطبة الآخر حتوجد عداوة بين ثلاثة أسر في بلد، يعني بعد سنة كم يكون البلد كلها متعادية. ولكن فلان اسمع والله نعم اخطبوا، لا اصبر، والله فلان خطبه، وش فلان هذا؟ ما لك شغل. ونحترم الكلمة بين المسلمين، ونحترم شعور الناس، ونحترم قدراتهم، ونقف. أما تدري أنك إن أدليت بمالك اليوم وأفسدت على هذا خطبته، غدا ستأتيك البنات، وسيأتي من يفسد على بناتك أيضا خطبتهم، كما تدين تدان. وهذه أمور في الحياة. فلو الكبراء الأكابر أو كبار الناس في السن يخبرونكم بالأحداث الواقعة. إذا السنة النبوية المطهرة منهج حكمة ومنهج رحمة ومنهج إصلاح ووفاق بين المسلمين. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيعه، ولا يسم على سومه. الثلاثة جاءت في حديث واحد. كيف لا يبع على بيعه ولا يسوم على سومه؟ ايه، جيت عند التاجر وشفت الدكان القماش هذا كم؟ هذا المتر ب10، 9 8 7 كذا، اخر كلام 9 ريال، تبغى تاخذ ولا توكل على الله؟ طيب انتهيت، والله الفلوس ما هي، انا راح اجيب الفلوس واجي. هذاك في الدكان الثاني سامع، تعال ايش بك رحت ما اشتريت؟ قال والله اتفقت على 9 وراح اجيب 9، وش نوع القماش؟ كذا كذا، شوف هذا زيه هو بعينه بس ب8، روح جيبه تعالى هبيعك بيش ب8. باع على بيع مين؟ بيع اخيه. ليش؟ اقول يا اخوان، شاهدت بعيني ووقع لي هنا في المدينة، وكان قريبا من المسجد قبل أن كانت العادة في المدينة قبل أن يتأهل الإنسان يذهب إلى القهوة يشرب الشاهي، ولا في بيته يسويه العجلان اللي يبغى، رايح مشوار تأخذ سكر، ما في قهوة تجيب لك شاي مع مصنوع، لا إلا وقت الموسم ما يعرفون أحد، تأخذ أنت السكر ناشف والشاهي ناشف، وتروح للمحل اللي ترتضيه او الى بيتك وتصلح ليش الشاهي مع سكرك، فيقرصون السكر والشاهي على حسب البراريب في القهاوي ب3 قروش او 4 او 6 او 8، لها اسماء في الايه مقاييس في القهوة. فجيت لشخص رايح على البيت سكر وشاهي ومقرصص القراطيس قدامه، قراطيس السكر في علبة وقراطيس الشاهي في علبة، حتى اللي يجي ياخذ ناوله ويروح. مدت عليه قيمة السكر والشاي ثورة يا اخوان، ما بقولكم من السلف ده، يعني في عصرنا. فاخذ قيمة السكر واعطاني السكر ورد لي قيمة الشاي. وش قال؟ خذ من جاري، اشتري الشاي من جاري، انا شايف الشاي مرصوص عندي. تقول ليش ما تعطيني انت؟ حب الاستطلاع عاد. قال ليش ما تعطيني انت والشاي قدامك؟ قال لا، انا قد استفتحت، جاري لسه ما استفتح. تقول يا جماعة في الاخلاق هذا، ها؟ اثر من اثار ويؤثرون على انفسهم ولا لا؟ ما بها خصاصة ولكن اخلاق، مسألة بتاعت ربع ريال. فإذا به رأى جاره لم يبع لأحد بعد وهو قد باع، وجاره لسه ما جاله أحد، قم يقسم البيع بينه وبين جاره، خذ السكر والشاي خذه من جاري. الله، ظنيت إن الشاي اللي عنده ما هو طيب، ولا ليش السبب، ولا فلوس قليلة، إيش هو؟ حب الاستطلاع يجزع. ايش ليش ما تعطيني من الشاي اللي عندك؟ انا شايفه معبي. كلا، جاري الى الان لم يستفتح.

لما جاء أبو طالب إليها وفي قومها وتكلم وأثنى إن محمدا من لا يوزن به فتى في قريش إلا رجح عليه دينا وخلقا وكذا وكذا، وإن كان في المال قل فما أحببت نصباقث عليه، وإن له رغبة في خديجة بنت خويلد ولها فيه مثل ذلك. فخطبها لأهلها وتحمل الصداق من عنده. إذن الخطبة في هذا الباب موجودة في الجاهلية وموجودة في الإسلام، وهو الطريق السليم أن تعلن الخطبة ويعرف الناس فلانة خطبت لفلان. أما المفاهمة قبل إعلانها فهذا أمر عادي. نرجع بعد الخطبة أو الخطبة، ما ابتدعه الناس من دبلة الخطوبة. تلك القضية يا إخوان، يذكر الكتاب الاجتماعيون من غرائب الزواج أو من تاريخه في الأمم والشعوب، ألفت في هذا مؤلفات عديدة. كانت الأمم البدائية حينما تريد أسرة أن تتراحم مع أسرة أخرى وتتناسب معها ماذا تفعل؟ لا يبعثون الخاطبة ولا يبعثون من يسأل، لا، يرسلون هدية. يقول بعض الكتاب ولو حزمة ثوم، على حسب مستويات الأسر. فالأسرة الراغبة تبعث بهدية، ما لها عادة أن تبعث، فيعرف المهدى إليهم تكون عندهم العروس، فيعرفون ببعث تلك الهدية وعندهم شاب وعند هؤلاء فتاة. تبقى الهدية معناها ايه؟ ها؟ الهدية من الشاب للفتاة، ليس من هذا وذاك. فإن كانوا عازمين على أن يتقدموا للزواج قبلوا الهدية أهلا وسهلا، وإذا كانوا لن يزوجوهم رفضوا الهدية، لا نقبلها، حنا في غنى عن الهدية. فإذا رفضوا هديتهم يبقى معناها إيه؟ انتهينا. الآن سرت إلى الناس الدبلة، ليش؟ إعلان بأن الفتاة هذه صاحبة الدبلة مخطوبة لا يتقدم أحد لها، وأن هذا الشاب صاحب الدبلة أيضا مخطوب، مو خاطب، لا مخطوب. ليش؟ حتى لا تتعرض له الفتيات يعرضن أنفسهن عليه. ولكن خطر الدبلة إذا ضاعت، شكت الفتاة، جاء الزواج، طبع للزواج وجاء الأولاد، الولد نزع الدبلة من يد أبوه؟ لا، وتبقى الدبلة موجودة وكأنها حرز، إن ضاعت الدبلة ضاع الزواج. يعني هي الحياة الزوجية ما تربط إلا بدبلة؟ لا، وللخطبة لا ترد إلا بالدبلة. الإسلام جعلها علنية وجعلها معلومة عند الناس، خطبت خلاص كف الناس عنها. وليس في المجتمع الإسلامي فتيات يتعرضن للرجال في الشوارع، لا، إذا رغبت امرأة في رجل أخبرته لا مانع في ذلك، إذا ارتدته لدينها أو لدينه ولأمانته. والرجل العاقل والله إنه يخطب لبناته أكثر مما يخطب لأولاده. الولد يتزوج بيده الطلاق يطلق ما تشاء، لكن البنت إذا ربطتها مع رجل من الذي يفكها؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذن التخير والخطبة هي الخطوة الأولى، ولا حاجة إلى تلك الدبلة، اللهم إلا من باب الفرحة، من باب الشعور، نتجنب الذهب على الرجال، لا نبدأ حياة زوجية كريمة بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نلبسها ذهب، نلبسها ألماس زي ما تبغى، لكن أنت كرجل كشعار مثلا تبادل شعور أو تقليد، فلا كن تقليد معه معصية، يكفيك الإيش؟ الفضة، كما قال صلى الله عليه وسلم فلعبوا بها لعبة. إذن هذه الخطوة الأولى في هذا الباب، في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب النكاح، آداب الإيش؟ خطبة النساء، وحكم الخطبة على خطبة أخيه.